خلاص زي ما حصل في العبارة. أو العبارة ده يعني شوف بعض الناس اللي هم ربنا أنجاه عز وجل، قال لأول مرة أفهم قوله تعالى في ظلمات البر والبحر، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قال ما كنتش عارف ان البحر له ظلمة الساعة 2 بالليل وفي طوبة، يعني البني آدم أطرافه بتتلج حتى لو عايز يسبح ولا يعوم ولا يعمل حاجة وقف أطرافه نشفت، وفي بحر مالوش ساحل، ما تعرفش لو انت حتى بطل السباحة العالمي ما تعرفش انت ماشي بالطول ولا بالعرض، ما هو انا لا عارف خطوط سير في البحر كنت اعرف ان انا هفضل ماشي كده اصل للشاطئ الثاني، لكن ممكن اكون ماشي بالطول مش عارف اي حاجه ولا صريخ. هو ده التفويض بقى، فقد الاسباب كلها. زي الاخ السعودي اللي انت يمكن شفته فضل بقى نايم على ظهره بالبتاع دي وعمال يقرا في سوره الكهف وسوره تبارك وتحط موجه وتنزله موجه والكلام لحد ما ربنا سبحانه وتعالى لطف به. وكانت المشكلة ان تاني يوم الجمعة كان اظن ماتش كورة لنا والكلام ده، فالدنيا كلها واقفة، يعني اللي يموت يموت، مفيش حد لا صريخ ولا منقذ. التفويض تفقد الاسباب بالكلية، فما يبقى الا اعتماد قلبي على الله عز وجل. فانت رجل نايم القيت سلاحك، لا تملك من امر نفسك شيئا. قناة الندى.